أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله سبحانه وتعالى وبحمده، وصلاة على رسوله وسلامة، ورضوانا على صحابته وتابعيهم حتى انقاد. أما بعد، فمرحبا بكم أيها الإخوة الأحباب في اللقاء السادس من التعليق على كتاب العقيدة الطحاوية للإمام أبي جعفر الطحاوي رحمه الله تعالى. وكنا قد وصلنا إلى قوله رحمه الله: والإيمان هو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره وحلوه ومره من الله تعالى. هذه هي أصول الإيمان التي أجاب بها النبي صلى الله عليه وسلم جبريل لما سأله: ما الإيمان؟ قال: أن تشهد أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر حلوه خيره وشره، فلا يثبت إيمان المؤمن إلا بعدما يؤمن بهذه الأركان جميعها. ولذلك قال الشيخ: ونحن نؤمن بذلك كله. ونحن نؤمن بذلك كله، نؤمن بالله، ونؤمن بالملائكة، ونؤمن بالكتب، ونؤمن بالرسل، ونؤمن باليوم الآخر، ونؤمن بالقدر خيره وشره حلوه ومره من الله تعالى. وهذه الأركان الخمسة الأخيرة كلها راجعة إلى معنى الإيمان المذكور في الركن الأول، فهو أساسها وأصلها الإيمان بالله تعالى. ذلك أن الملائكة ملائكة الله، والكتب كتب الله، والرسل رسل الله، وهكذا. اليوم الآخر أخبر به ربنا وبعث المرسلين ليعرفونا بلقائنا فيه. والقدر قدرة الله في الخير والشر، في الحلو والمر، الكل من الله تبارك وتعالى. لا بد وأن يثبت الإنسان هذا، بمعنى أن يعترف به ويقر به. لا بد وأن يصدق الإنسان بهذا، بمعنى أن يقبل به القبول المستلزم للعمل، فيقبل بالله ويعمل بتوحيده، ويقبل بالملائكة ويعمل بمراقبتهم له وكتابتهم عليه وحفظهم له. ويقبل بكتب الله وكذلك برسله القبول المستلزم للعمل. والكتاب والسنة مملوءان بما يدل على أن الرجل لا يثبت له حكم الإيمان إلا بالعمل مع التصديق، كما قال الله تبارك وتعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فالإيمان تصديق بالقلب وقول باللسان وعمل بالجوارح والأركان. وقول الشيخ والقدر خيره وشره وحلوه ومره من الله تعالى تقدم معنا الكلام عليه. أن يؤمن الإنسان أنه لن يصيبه إلا ما كتب الله له، كما قال الله تبارك وتعالى: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، وكما قال: إن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله، وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك، قل كل من عند الله، قل كل من عند الله. ونحن نؤمن بذلك كله ولا نفرق بين أحد من رسله. نؤمن بما يجب الإيمان به تفصيلا وبما يجب الإيمان به إجمالا. فيما ذكره الله تبارك وتعالى مفصلا نؤمن به كذلك، وما ذكره الله مجملا نؤمن به كذلك. لا نفرق بين أحد من رسله، لأن من فرق بين رسول ورسول كفر. نؤمن ببعض الرسل ونكفر ببعض، هذا كفر، بل نؤمن بجميع الأنبياء، كما قال تبارك وتعالى في صفة الكافرين: ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا. لأن المعنى الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم هو المعنى الذي جاءت به جميع الرسل: توحيد الله تبارك وتعالى وعبادته كما أمر، والانتهاء عما نهى عنه وزجر. ثم قال الشيخ رحمه الله: وأهل الكبائر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم في النار لا يخلدون إذا ماتوا وهم موحدون وإن لم يكونوا تائبين. أهل الكبائر لا يخلدون في النار وإن دخلوها. إن قدر الله تبارك وتعالى أن يدخل أهل النار النار، أهل الكبائر النار، فإنهم لا يخلدون فيها، إنما الخلود للكفار. وبين الشيخ أن المقصود بأهل الكبائر هنا من دون المشركين. الشرك أكبر الكبائر، فهو كبيرة من الكبائر، لكن من تلبس بالشرك فهو مخلد، ومن لم يتلبس بالشرك فإنه لا يخلد في النار، يوما ما سيخرج من النار ويدخل الجنة. وأهل الكبائر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم في النار لا يخلدون إذا ماتوا وهم موحدون. هذا هو الشرط، لا بد من شرط الإيمان. إذا ماتوا وهم موحدون وإن لم يكونوا تائبين، لكن لا بد من شرط الإيمان. شرط التوبة هذا لاستحقاق النار أو لا، أما الخلود في النار فلا يكون أبدا لمن كان من الموحدين. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك، ما دون الشرك، لمن يشاء، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان. وأهل الكبائر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم في النار لا يخلدون إذا ماتوا وهم موحدون وإن لم يكونوا تائبين بعد أن لقوا الله عارفين وهم في مشيئته وحكمه إن شاء الله تبارك وتعالى عفى عنهم وإن شاء عذبهم. الشرك مغفور غير مغفور، وأما الكبائر تدخل تحت مشيئة الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فمن أصاب من هذه القاذورات شيئا، يعني الكبائر، فهو إلى الله، إن شاء عفى عنه وإن شاء عذبه. فهو معلق بمشيئة الله تبارك وتعالى، إن قضى عليه بالعذاب عذب، إن لم يشفع فيه أحد من الشافعين فيغفر الله له بسبب ذلك، وإما أن يتوب الله عز وجل عليه ابتداء، وإما أن يدخل النار فلا يخلد فيها، يعذب ثم يخرج، إما بعدما يقضي عذابه وإما يخرج بوساطة شفاعة من الشفاعات التي مر معنا الكلام عليه. وهم في مشيئته وحكمه إن شاء غفر لهم وعفى عنهم بفضله كما ذكر عز وجل في كتابه: ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وإن شاء عذبهم في النار بعدله حتى ينقوا ويهذبوا ويصفوا مما ارتكبوه من المعاصي، ثم يخرجهم منها برحمته وشفاعة الشافعين من أهل طاعته، ثم يبعثهم إلى جنته. إذن لا خلود لأحد من أهل التوحيد في النار، وهذا من فضائل التوحيد، وذلك بأن الله تعالى تولى أهل معرفته المسلمين المؤمنين ولم يجعلهم في الدارين كأهل نكرته، لا يجعل الله من عرفه وآمن به كمن أنكره وجحده، ولم يجعلهم في الدارين كأهل نكرته الذين خابوا من هدايته، بل ربنا تبارك وتعالى يميز بين الكافرين والمؤمنين: أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون. ولم يجعلهم في الدارين كأهل نكرته الذين خابوا من هدايته ولم ينالوا من ولايته، فهؤلاء يخلدون في النار. ثم قال الشيخ رحمه الله: اللهم يا ولي الإسلام وأهله مسكنا بالإسلام حتى نلقاك. وهذه من الأدعية المنسوبة إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وتواتر عليها دعاء كل صالح، كما نجد في القرآن الكريم على لسان يوسف: رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين. وكما جاء في القرآن أيضا على ألسنة السحرة: ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. الدعاء بالموت على الإسلام. فاللهم يا ولي الإسلام وأهله مسكنا بالإسلام حتى نلقاك. فالموفق من وفقه الله، والمعان من أعانه، ولذلك كان إمام المحققين وقدوة الموحدين إبراهيم عليه السلام يقول: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. وهكذا يلجأ الإنسان دائما إلى ربه تبارك وتعالى، فما لا يدركه الإنسان بمداركه الضعيفة التي يخفى عليها أشياء كثيرة يعلمه الله تبارك وتعالى. لذلك ورد في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا أعلمه، وأستغفرك لما لا أعلمه. ثم قال الشيخ رحمه الله: ونرى الصلاة خلف كل بر وفاجر من أهل القبلة وعلى من مات منهم. لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر بذلك، فقال: صلوا خلف كل بر وفاجر. وورد عنه صلى الله عليه وسلم: الصلاة واجبة عليكم مع كل مسلم بر أو فاجر. وقد كان الصحابة رضوان الله عليهم ومنهم عبد الله بن عمر يصلون خلف الحجاج بن يوسف لما كان واليا، وكذلك أنس بن مالك. وكان الحجاج فاسقا ظالما، والإمام الشافعي رحمه الله تعالى لما سئل عن ذلك فقال: صلى ابن عمر خلف الحجاج وكفى بالحجاج فاسقا. ونرى الصلاة خلف كل بر وفاجر من أهل القبلة. لماذا؟ لأنه يترتب على خلاف ذلك مفسدة أكبر من تنازع المسلمين وتفرق كلمة أهل الإيمان والفشل، خلاف ما قال الله تبارك وتعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ثم قال الشيخ رحمه الله: وعلى من مات منهم. نصلي مع على كل مسلم مات، هذا حقه بالإسلام. وأما قول الله تبارك وتعالى: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، فهذا في الكافرين، إنهم كفروا بالله وبرسوله. الشيخ هنا يبين أن الإنسان إذا وقع في كبيرة وهو من المسلمين ثم مات يستحق أن يصلي عليه المسلمون. ونرى الصلاة على من مات منهم وعلى من مات منهم، ولا ننزل أحدا منهم جنة ولا نارا. يعني لا نشهد لإنسان معين بأنه من أهل الجنة، ولا بإنسان معين بأنه من أهل النار. من حيث العموم نعم نشهد بأن المؤمنين المصلين الصالحين في الجنة، وأن الكافرين المشركين في النار. ولا ننزل أحدا معينا منهم جنة ولا نارا، ولا نشهد عليهم بكفر ولا بشرك ولا بنفاق ما لم يظهر منهم شيء من ذلك، ونذر سرائرهم إلى الله تعالى. نحن المسلمين مأمورون بالحكم بالظاهر. نهانا ربنا تبارك وتعالى عن اتباع الظن، فقال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن الظن إثم. لا نتكلم فيما لا اطلاع لنا عليه ولا علم لنا به، ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فلنا الحكم بالظاهر فقط، ولا نشهد عليهم بكفر ولا بشرك ولا بنفاق ما لم يظهر منهم شيء من ذلك. ونذر سرائرهم إلى الله تعالى. نحكم بظاهر الأمر ولا نحكم بما في الباطن. نقول نحسب فلانا كذا، ولا نقول هو من أهل الجنة ولا هو من أهل النار. ثم قال: ولا نرى السيف على أحد من أمة محمد صلى الله عليه وسلم إلا من وجب عليه السيف. من أحل الله تبارك وتعالى للمسلمين قتله فقط هو الذي يقتل، ومن سوى ذلك فدمه معصوم بالإسلام. فمن شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله عصم دمه وماله، ولا يحل دمه إلا أن يأتي من النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما يدل لذلك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه، المفارق للجماعة. فيذكر صلى الله عليه وسلم أن المرتد وكذلك من قتل نفسه ومثلهما الزاني المحصن، هذا هؤلاء يستحقون القتل. إذن لا بد من سبب شرعي للقتل يحدده القرآن أو السنة وينفذه وال من ولاة المسلمين. ثم قال الشيخ رحمه الله: ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا. إمام المسلمين وكذلك الولاة الذين يوليهم لأمور المسلمين في شتى الأماكن لهم السمع ولهم الطاعة، كما قال الله تبارك وتعالى: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أطاع أميري فقد أطاعني، ومن أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصى أميري فقد عصاني، ومن عصاني فقد عصى الله. فلهم حق الطاعة، وإن جاروا حتى ولو وقعت منهم مظالم، فمظالمهم عليهم، ولا ندعو عليهم، لا ندعو عليهم، بل ندعو لهم، ندعو لهم بالصلاح وندعو لهم بالهدى. فلعل الله تبارك وتعالى إذا سمع دعوة مسلم لهم هداهم، فبهداهم يحصل خير كثير. كان ابن عباس رضي الله عنهما يقول: لو أني أعلم أن لي دعوة مستجابة لجعلتها للسلطان. فبصلاحه يصلح الخلق. وكان الفضيل بن عياض أيضا يقول: لو أني أعلم أن لي دعوة مستجابة لصرفتها للسلطان، ولا ننزع يدا من طاعتهم، يعني لا نعصيهم، ونرى طاعتهم من طاعة الله عز وجل فريضة، لأن الله تبارك وتعالى هو الذي أمر بذلك. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر ما لم يأمروا بمعصية، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الطاعة في المعروف، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. إذن معاونهم فيما هو من طاعة الله، ولا نطيعهم إذا أمروا بمعصية الله. ولذلك نجد أن الله تبارك وتعالى قال: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، ولم يقل وأطيعوا أولي الأمر، فلم يجعل لهم طاعة مستقلة. ذلك أن الله لا يأمر إلا بخير، ورسوله لا يأمر إلا بخير، وأما هم فقد يأمرون بخير وقد يأمرون بشر، فجعل الله تبارك وتعالى طاعتهم طاعة مقيدة، يعني تبعا لطاعة الله وطاعة رسوله، فإذا أمروا بخلاف ذلك فلا يطاعوا بل يعصوا. وندعو لهم بالصلاح والمعافاة، أن يصلحهم الله وأن يعافيهم من معصيته. ونتبع السنة والجماعة، والسنة كما سبق معنا طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونتبع السنة والجماعة، والمقصود بالجماعة جماعة المسلمين الصحابة والتابعون لهم بإحسان، اتباعهم هدى وخلافهم ضلال، كما قال تبارك وتعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وكما قال عز وجل: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فشرط أن يتبع المرء سبيل المؤمنين ولا يشذ ولا يتفرق مع الفرق. ونتبع السنة والجماعة ونجتنب الشذوذ، الانفراد، الفرقة، ونجتنب الشذوذ والخلاف، لأن الخلاف شر، كما قال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ابن مسعود وغيره. والفرقة نجتنب أيضا الفرقة، لأن الله تبارك وتعالى قال: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ثم قال الشيخ رحمه الله: ونحب أهل العدل والأمانة، نحبهم، نواليهم، ننصرهم، نعاونهم، نحب أهل العدل والأمانة لأنهم أحباب الله، نحبهم الله تبارك وتعالى، فنحن نحب أحباب ربنا، ونبغض أهل الجور والخيانة، نعاديهم ونبغضهم ولا نعاونهم، لأنهم أعداء الله تبارك وتعالى، وعدو حبيبي عدوي. ونقول: الله أعلم فيما اشتبه علينا علمه. ما يشتبه على الإنسان فلا يعرف فيه وجه الصواب، يرد علمه إلى الله تبارك وتعالى فيقول: الله أعلم. أما أن يجادل فيما لا يعرف، وأن يتكلم بمحض رأيه في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويجادل بغير علم، فهذا توعد الله تبارك وتعالى عليه، كما في قوله عز وجل: ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد، كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير. وقد قال تبارك وتعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. لا ينبغي للإنسان أن يتكلم فيما لا علم له به، فإنما غاب عن الإنسان غيب، والغيب سر، لا ينبغي للإنسان أن يهتكه وأن يجرؤ عليه إلا بعلم من الله تبارك وتعالى، كما قال عز وجل: قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض. ما غاب عنك لا تتكلم فيه، لا سيما القرآن والسنة وتفسير مراد الله تبارك وتعالى ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم، فإنك لو قلت فيه برأيك دون علم سابق وكان رأيك صوابا، صادفت الصواب، فإنك تأسم على ذلك. من قال في القرآن برأيه فقد أخطأ وإن أصاب مصادفة. من قال في القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ، أنت مخطئ. لماذا؟ لأنك تجرأت من البداية على الكلام بدون علم. ونقول الله أعلم فيما اشتبه علينا علمه، ونرى المسح على الخفين. هذه إشارة إلى أن نقبل كل ما جاء عن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، نتبع الأثر ولا نضرب الأقيسة، لا نعمل عقولنا فيما جاءنا من عند الله تبارك وتعالى إلا في حدود أن نفهم ذلك، لا يصل الأمر بنا إلى أن نرد ما شرع الله لأنه لا يتوافق مع عقولنا. كما قال علي رضي الله عنه: لو كان الدين بالرأي بالقياس بالعقل لكان المسح على أسفل الخف أولى من المسح على أعلاه، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بالمسح على أعلاه ولم يأمر بالمسح على أسفله. ونرى المسح على الخفين في السفر والحضر كما جاء في الأثر، خلافا للفرق الضالة عن الإسلام الذين يردون أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم الواضحة الصريحة ويتمسكون في ذلك بشبهات لا تثبت من آية هنا أو حديث هناك، ويردون المتواتر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والحج والجهاد ماضيان مع أولي الأمر من المسلمين برهم وفاجرهم إلى قيام الساعة، لا يبطلهما شيء ولا ينقضهما. هذا أيضا مما يتميز به أهل السنة والجماعة على من سواهم من الفرق الضالة، أنهم لا ينتظرون شخصا معينا سيخرج في وقت معين فنحن نعطل الإسلام لأجله، إذا ظهر نعمل معه، نحب معه، إذا ظهر نجاهد معه، إذا ظهر نعمل معه. لا، بل الحج ماض إلى قيام الساعة والجهاد ماض إلى قيام الساعة، المسلمون مأمورون به، لا ينبغي أن يتخلفوا عنه لسبب من الأسباب أو علة من العلل، فمن تخلف مع قدرته وتوفر شرطه كاملة من الوجوب فهو آثم، معطل لفريضة من الفرائض التي فرضها الله تبارك وتعالى. ثم قال الشيخ رحمه الله: ونؤمن بالكرام الكاتبين، فإن الله قد جعلهم علينا حافظين. نؤمن بالملائكة وبأنواع الملائكة الذين أخبرنا الله تبارك وتعالى بهم، ومنهم الكتبة والحفظة، كما قال عز وجل: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. وقال: وما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وهذا كله إذا تفكر الإنسان فيه وجد أثره في قلبه يحثه على الطاعة ويبعده عن المعصية، يدفعه إلى زيادة الحسنات والبعد من السيئات. فلكل شيء مما شرع الله في العقيدة أثر في قلب المؤمن وأثر في عمله، يزداد إيمانه بالمحافظة على ذلك، وينقص إيمانه بمخالفة ذلك. ونؤمن بالكرام الكاتبين، فإن الله قد جعلهم علينا حافظين. ونؤمن بملك الموت، كما قال تبارك وتعالى: قل يتوفاكم ملك الموت الموكل بقبض أرواح العالمين وبعذاب القبر. نؤمن أيضا بعذاب القبر لمن كان له أهلا. فإذا أدخل الإنسان قبره، أو إذا مات الإنسان ولو لم يقبر، فإنه إما من أهل النعيم وإما من أهل العذاب والشقاء. دل على ذلك كتاب ربنا، ودل على ذلك سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، دل على عذاب القبر ونعيم القبر. أخبر ربنا تبارك وتعالى في القرآن الكريم عن عذاب القبر في آيات كثيرة، منها قوله تبارك وتعالى: وحاق بآل فرعون سوء العذاب، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فأخبر تبارك وتعالى أنهم يعذبون غدوا وعشيا، وهذا في الدنيا. وأخبر أن لهم عذابا آخر خلاف هذا العذاب: يوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وأيضا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم إثبات عذاب القبر، بل كان النبي يتعوذ منه كل صلاة، فيقول بعدما ينتهي من التشهد قبل السلام: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، من عذاب جهنم، ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال. وكان يأمر صلى الله عليه وسلم بالتعوذ منها وبعذاب القبر، يعني ونؤمن بعذاب القبر لمن كان له أهلا، لمن كان يستحق ذلك. وسؤال منكر ونكير في قبره عن ربه ودينه ونبيه على ما جاءت به الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة رضوان الله عليهم. نصدق ما جاء عن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم في ذلك كله، لأنه غيب غيبه الله تبارك وتعالى عنا، وقد أخبر به ربنا سبحانه وأخبر به نبينا صلى الله عليه وسلم. ومن التفصيل الوارد فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله: إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه إنه لا يسمع قرع نعالهم، فيأتيه ملكان هما منكر ونكير، فيقعدانه قعودا خاصة لا يتصور كقعود الدنيا، أحكام خاصة لدار مختلفة تماما عن هذه الدار، هي دار البرزخ، أحكامها أحكام يوم القيامة، حتى لا يقول إنسان كيف يقعدانه وهو في حفرة لا يستطيع القعود فيها، فيقعدانه فيقولان له ما كنت تقول في هذا الرجل محمد صلى الله عليه وسلم. فأما المؤمن فيقول أشهد أنه عبد الله ورسوله، فيقول له انظر إلى مقعدك من النار، أبدلك الله به مقعدا من الجنة، فيراهما جميعا. وعلى العكس من ذلك الكافر والمنافق، وهذا كله داخل في الإيمان باليوم الآخر. ثم قال الشيخ رحمه الله: والقطر روضة من رياض الجنة، أو حفرة من حفر النيران، كما ورد ذلك عن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام في رجلين: إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستتر من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. وكان يقول صلى الله عليه وسلم: استعيذوا بالله من عذاب القبر. القبر إما روضة من رياض الجنة، نعيم، وإما حفرة من حفر النيران، عذاب وجحيم. وهو أول منازل الآخرة، ويخفف الله تبارك وتعالى به عن العبد مما يكون في الآخرة. ثم قال الشيخ رحمه الله: ونؤمن بالبعث، إخراج الناس من قبورهم وإحياؤهم بعد موتهم. ونؤمن بالبعث، المعاد الذي دل عليه الكتاب والسنة والعقل والفطرة السليمة، كما قال الله تبارك وتعالى: ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره. وقال: الذين كفروا لا تأتين الساعة، قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب. زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. نؤمن بالبعث، ونؤمن بجزاء الأعمال يوم القيامة. إن عمل الإنسان خيرا كان له الخير، وإن عمل شرا كان له العذاب. إن خيرا فخير، وإن شرا فشر، جزاء الأعمال. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية، وما أدراك ما هي؟ نار حامية. والعرض والحساب، نؤمن كذلك بالعرض كما أخبرنا ربنا تبارك وتعالى عن ذلك، فقال: يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. العرض أن يعرض الله تبارك وتعالى على الإنسان أعماله، كل ما قدمه. ما منكم من أحد إلا وسيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه، فاتقوا النار ولو بشق تمرة، هكذا قال صلى الله عليه وآله وسلم. والحساب كما قال الله تبارك وتعالى: فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا. وينقلب إلى أهله مسرورا، وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يلقى ثبورا ويصلى سعيرا. إنه كان في أهله مسرورا، إنه ظن أن لن يحور، بلى إن ربه كان به بصيرا. وقراءة الكتاب كما قال تبارك وتعالى: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك، صحف الأعمال والثواب والعقاب. نؤمن بأن المؤمن يثاب، وأن المطيع يثاب، وأن الكافر والعاصي يعاقب. ثواب بالحسنات وعقاب بالسيئات، ثواب في الجنة وعقاب في النار. والصراط، نؤمن بالصراط، نؤمن بالجسر الذي أخبر الله تبارك وتعالى به وأخبر به رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، كما قال الله عز وجل: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. والصراط هو الجسر الممدود على ظهر جهنم بين أرض المحشر وبين الجنة، لا يعبر الناس إلى الجنة إلا من خلاله، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال: فيعطون نورهم على قدر أعمالهم، فمنهم من يعطى نوره مثل الجبل بين يديه، ومنهم من يعطى نوره فوق ذلك. ثم قال: فيمر ويمرون على الصراط، والصراط كحد السيف دحض مزلة. نؤمن بأن الله تبارك وتعالى أخبر بذلك ونثبته ونعمل له. وطريق النجاة منه هو أن يلزم الإنسان الصراط المستقيم في الدنيا لكي يأخذ الله عز وجل بيد الإنسان على الصراط المستقيم يوم القيامة. فمن مشى على الصراط المستقيم هنا مضى على الآخر هناك ولم يضره لا حده ولا دقته، كما قال عز وجل: والسابقون السابقون، أي السابقون في الدنيا إلى الخيرات هم السابقون في الآخرة إلى الدرجات. على قدر السبق هنا يكون السبق هناك. والميزان، نؤمن كذلك بالميزان، فإن الله تبارك وتعالى يزن الناس ويزن أعمال الناس ويزن الصحف التي كتبت فيها أعمال الناس، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. وكما قال سبحانه: فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. نؤمن بالميزان، وأن الله تبارك وتعالى يزن الناس ويزن أعمال الناس ويزن الصحف التي كتبت فيها هذه الأعمال، كما ورد ذلك تفصيلا. نؤمن بصفة الميزان كما وردت بها أخباره، وبما يوزن فيها كما وردت به أخباره، فهذا كله من الغيب، وعلينا الإيمان بالغيب كما أخبرنا الصادق صلى الله عليه وسلم من غير زيادة ولا نقصان. والجنة والنار مخلوقتان، الجنة والنار موجودتان الآن، الجنة والنار موجودتان الآن كما قال تبارك وتعالى في الجنة أعدت للمتقين، أعدت للذين آمنوا بالله ورسله، وقال بشأن النار أعدت للكافرين، إن جهنم كانت مرصادة للطاغين مآبا، وقد رآها النبي صلى الله عليه وآله وسلم الجنة وأخبر بها، ورأى النار وأخبر بها. ومن أول ما يموت الإنسان، من أول ولد آدم هابيل، أول ما مات دخل قبره فأري مقعده من الجنة، وأول واحد من الكفار مات أري مقعده من النار. فالجنة والنار موجودتان مخلوقتان. ورد عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال رأيت في مقام هذا كل شيء، حتى لقد رأيتني آخذ قطفا من الجنة حين رأيتموني أقدم، ولقد رأيت جهنم يحطم بعضها بعضا حين رأيتموني تأخرت. وكان ذلك في صلاة الكسوف، رأى الجنة والنار رأي عين، خلاف ما رآه صلى الله عليه وسلم قبل ذلك في رحلة الإسراء والمعراج. لا تفنيان أبدا ولا تبيدان، لأن الله تبارك وتعالى أخبر بذلك، فقال تبارك وتعالى خالدين فيها أبدا. وورد في حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم يؤتى بالموت على صورة كبش أملح فيذبح بين الجنة والنار، ثم يقول يا أهل النار خلود فلا موت، يا أهل الجنة خلود فلا موت. والجنة والنار مخلوقتان لا تفنيان أبدا ولا تبيدان. وأن الله تعالى خلق الجنة والنار قبل الخلق، أعدهما الله تبارك وتعالى قبل الخلق. وخلق لهما أهلا، حسب ما مر معنا علم ذلك تبارك وتعالى وكتب، فمن شاء منهم وخلق لهما أهلا، فمن شاء منهم إلى الجنة فضلا بفضل الله تبارك وتعالى، ومن شاء منهم إلى النار عدلا منه تبارك وتعالى، فمن شاء منهم إلى الجنة فضلا منه، ومن شاء منهم إلى النار عدلا منه. إذا دخل الإنسان الجنة فبفضل الله، وإذا أخرج إنسان من النار فبفضل الله، وإذا أدخل إنسان النار فبعدل الله. لا يدخل أحد الجنة إلا بفضل، ولا ينجو من النار إلا بفضل، وإن دخل النار فإنه بعدل. وأما قول الله تبارك وتعالى أدخلوا الجنة بما كنتم تعملون، فإن عمل الإنسان يضاف إليه فضل الله تبارك وتعالى فبه يدخله الجنة. وقد بيّن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذلك فقال ما منكم من أحد، أو قال لن يدخل أحدا منكم الجنة عمله، قال ولا أنت يا رسول الله، قال ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله بفضل منه ورحمة. فإذا دخل الإنسان الجنة يتبوأ المنزلة فيها بحسب عمله، أما العمل عمل لا يقوى على أن يدخل الإنسان الجنة. ونعلم خبر الرجل الذي أراد أن يدخل الجنة بعمله فحاسبه الله تبارك وتعالى على نعمه، فما ساوى كل عمله ثمن وأجر نعمة واحدة من نعم الله تبارك وتعالى. وكل يعمل لما قد فرغ له، وصائر إلى ما خلق له، كما قال تعالى فسنيسره للعسرة، فسنيسره للعسرة، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم اعملوا فكل ميسر لما خلق له. والخير والشر مقدران على العباد، لا يقع شيء إلا بقدر الله، إلا بحكمة من الله تبارك وتعالى، علم ومشيئة من الله عز وجل سبقت ذلك. وهذا كله كلام في القدر سبق معنا تفصيله. ثم قال الشيخ رحمه الله: والاستطاعة التي يجب بها الفعل من نحو التوفيق الذي لا يجوز أن يوصف المخلوق به فهي مع الفعل. وأما الاستطاعة من جهة الصحة والوسع والتمكن وسلامة الآلات فهي قبل الفعل، وبها يتعلق الخطاب، وهو كما قال تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. التكليف يأتي من الله تبارك وتعالى على قدر وسع الإنسان، ولا يكلف إلا من كان سليم الآلات والأدوات، لا يكلف. فإذا كان الإنسان عنده نقص مثل الصغير أو المجنون فإنه يرفع عنه التكليف، لا يكلف إلا من يستطيع، ولا يكلف إلا بما يستطيع، كما قال تبارك وتعالى فاتقوا الله ما استطعتم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لكن هما استطاعتان، استطاعة أمكننا الله تبارك وتعالى منها فهي موجودة حتى قبل التكليف، سلامة الآلات، القوة والقدرة على مباشرة الأعمال، هذه موجودة قبل التكليف، قبل ما يأتي موعد الصلاة والتكليف بالصلاة أنت قادر على الصلاة. الاستطاعة هي الصحة، الاستطاعة هي الوسع، الطاقة، القدرة، الاستطاعة بمعنى التمكن، بمعنى سلامة الآلات، هذه كلها موجودة قبل الفعل. لكنك لا تستطيع أن تباشر عملا من الأعمال إلا بتوفيق من الله تبارك وتعالى، وهذه يعطيها الله تبارك وتعالى لك قبل الفعل أو مع الفعل. والاستطاعة التي يجب بها الفعل من نحو التوفيق الذي لا يجوز أن يوصف المخلوق به فهي مع الفعل. ربنا سبحانه وتعالى يعين ويوفق ساعة العمل، ولولا توفيقه سبحانه وتعالى ما عمل عامل، وما استطاع أن يبتعد عن المعصية مبتعد. ولذلك نطلبها من الله تبارك وتعالى في كل حين وفي كل آن. وأفعال العباد خلق الله، الإنسان لا يخلق فعل نفسه، وإنما الله تبارك وتعالى هو الذي يقدره، وهو الذي يقويه، وهو الذي يعينه، وهو الذي يوفقه. وأفعال العباد خلق الله وكسب من العباد، مشيئة منك، كما سبق وذكرنا العبد له مشيئة والله عز وجل له مشيئة، ومشيئة العبد داخلة في مشيئة الله، فالله تبارك وتعالى يعلم ما تختاره قبل أن تختاره، ولا دخل لذلك في الجبر، لست مجبرا على اختيار شيء، إنما علم الله ما الذي ستختاره بعلمه السابق وعلمه الأزلي سبحانه وتعالى. وأفعال العباد خلق الله، لأنه لا يوجد شيء في الكون كله إلا وهو مخلوق لله، وكسب من العبد، ولذلك يحاسب العبد على ما فعل وما ترك. ولم يكلفهم الله تعالى إلا ما يطيقون، كما قال تبارك وتعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لا ينبغي إن الإنسان يقول مثلا كلفنا الله فوق طاقتنا، لا، ما في شيء كلفنا الله تبارك وتعالى إياه إلا وهو في إمكاننا وفي طاقتنا. ولا يطيقون إلا ما كلفهم، وهذا معنى صواب جدا إذا تأملته في ضوء ما بعده من الكلام. فإن الشيخ قد فسر ذلك فقال: وهو تفسير لا حول ولا قوة إلا بالله. في الحالتين لا حول ولا قوة إلا بالله، وفسرها الشيخ فقال: نقول لا حيلة لأحد ولا حركة لأحد ولا تحول لأحد عن معصية الله إلا بمعرفة الله. هذا معنى لا حول، لا يستطيع الإنسان أن يتحول عن المعصية ولا أن يحتال ولا أن يتحرك عن معصية الله إلا بمعونة من الله، إلا بتوفيق من الله. ولا قوة لأحد على إقامة طاعة الله والثبات عليها إلا بتوفيق الله. الذي كلف هو الله تبارك وتعالى، وتكليفه في حدود الطاقة ليس فوقها. والذي يعين على ما كلفك به هو الله، ولولا ذلك ما أطقت، ولولا ذلك ما استطعت، ولولا ذلك ما تحولت ولا قدرت. هذا معنى قول الشيخ: ولا يطيقون إلا ما كلفهم، يعني ما منح الله تبارك وتعالى العبد من القوة وما وفق الله تبارك وتعالى العبد إليه من الاستطاعة هو الذي به استطاع أن يقوم بهذا العمل، وإلا فلا حول ولا قوة إلا بالله. لو حرمك الله التوفيق، لو حرمك الله المعونة، ما استطعت أن تصنع شيئا. وأما ما يفهم بعضنا منها ولا يطيقون إلا ما كلفهم، أن الله تبارك وتعالى لو أعطانا زيادة على التكليف الموجود ما استطعناه، ليس هذا بمراد، لأن هذا المعنى لا يخالف فيه أحد. فكل مسلم يعلم أن الله تبارك وتعالى شرع الصلاة لهذه الأمة 50 صلاة في اليوم والليل، ثم إن الله تبارك وتعالى خففها فلم يزل يخففها بمراجعة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم إلى أن صارت 50 في العمل و50 في الأجر والثواب. فمعلوم أن العبد يطيق أكثر مما كلفه الله، ومعلوم أن التكليف هو عبارة عن الواجب، عبارة عن الواجب والحرام، هذا التكليف. ومع هذا فقد شرع النبي صلى الله عليه وسلم إلى جوار الواجبات مندوبات، وشرع إلى جوار المحرمات مكروهات، وبعض العلماء يدخلها في التكليف وبعضهم لا يدخلها في التكليف، بمعنى أنها هل يقال عنها تكليف لأنها يعني فيها كلفة، أو لا يقال عنها تكليف لأنه لا يأثم الإنسان إذا ترك المندوب، ولا يعاقب الإنسان إذا فعل المكروه. فمعنى ولا يطيقون إلا ما كلفهم، إذا فهمتها أن الله تبارك وتعالى هو الذي يعطي الإنسان الطاقة والقدرة وإلا ما استطاع أن يقوم بالتكليف، هذا معنى صواب. ثم قال الشيخ رحمه الله: وكل شيء يجري بمشيئة الله تعالى وعلمه وقضائه وقدره، غلبت مشيئته المشيئات كلها، وغلب قضاؤه الخيل كلها، يفعل ما يشاء وهو غير ظالم أبدا، تقدس عن كل سوء وحين، تقدس تطهر تنزه سبحانه وتعالى عن كل سوء وحين الهلاك، كما قال في بداية هذه العقيدة لا يفنى ولا يبيد، وتنزه عن كل عيب وشين، كل عيب وكل نقص، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، لأنه فعله كما قلنا بحكمة، لم يفعل شيئا عبثا بعدل، لم يظلم أحدا، فلذلك لا يسأل عما يفعل سبحانه وتعالى. وهذا المعنى الأخير إن شاء الله لنا معه وقفة في لقائنا القادم، وهو اللقاء الأخير قدم بمشيئة الله تبارك وتعالى. نسأل الله عز وجل أن يعلمنا من دينه ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وصل اللهم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.